الجروب الصح ولا مش في الجروب الصح؟ الجروب هيمشي في مساره بشكل جيد ولا هيكون في ايدين الجماهير اللي هي هتاخده في كل مسار؟ النقطة هنا اللي أنا عايز أشد تحتها خط، مش الموضوع، أنا ما يهمنيش الموضوع هو الجنس ولا الموضوع هو الرأس ولا الموضوع هو الإلحاد، اللي يهمني كيف يناقش أي من هذه الموضوعات. ما أنا وإنت هو قلنا كلمة الإلحاد وقلنا كلمة الجنس، وممكن نقعد نتكلم في في في في جوانب كتيرة جدا من قضايا حساسة، بس كيف يتم تناولها. والنقطة اللي هو هنا، هو ما ناقش أي، لو هنتكلم على ده على الفيديو ده، هو ما ناقش أي شيء، ده هو بيفرفش، والجروب مش معمول للفرفشة. سواء كانت الفرفشة دي ده باسم أنه هجيب راقصة ولا واحد هجيب نكتة. لا. ليه؟ لأن لما يجي دلوقتي كده، طيب هنحدد بقى إيه القاعدة اللي بعد كده وكيف يقاس عليها، يبقى كل فيديو بقى وكل واحد وحكمه. ما هو ممكن انت تبقى الفيديو مستفز ليك، ممكن عند اخرين ما يبقاش مستفز، مين بقى اللي هيحدد؟ هنرجع تاني برضو ان في النهايه برضو يبقى في ديسيجن هيتعمل من الادمنز اللي هم موجودين بالرولز، بس مش هينفع ان في كل ايفنت هنعمل ايه، تعال بقى اقعد واعمل تحرير بقى. ايوه ده مش هينفع طبعا، ده مش هينفع ومش مطلوب خالص. يعني احنا مثلا بعد 24 يوليو اللي جاي هيرجع الموضوع تاني، ان الناس هتبقى عندها القدره انها تنشر مباشره، ولما حد يعمل حاجه بالشكل ده، ان هو ده بقى اللي نعمل له ايه، انه البوستات بتاعته لابد يبقى ابروفل ويبقى في شيء من هذا القبيل. هو بقى حجته دلوقتي ان هو تم التصريح بالايه، بالنشر. متصور بقى ان الناس قاعده كلها كده، ان في جروب قاعدين مع بعض هم عاملين يتناقشوا ويصرحوا، وبعدين واحد تاني جه شال الايه، لغى القرار، مش ان هم اللي موجودين اصلا دولت فولنتير، وكل واحد بيعمل بايه، بهز جادجمنت، بحكمه هو. يعني حتى الولد اللي هو عمل ده، انا كتبت اسمه برضه، هو دخل وعلى وقال انا برضه شفت ان البوست يعني لا يتناسب مع الجروب، بس ما فيش قواعد في الجروب، هو بيحاول يحمي نفسه، يعني قواعد من الجروب بتمنع البوست. فانا كتبت له برضو ان انت مش متهم ولا حاجه، ولا حتى هاني ده متهم، بس احنا برضو ايه، دي ارض جديده واحنا كلنا بنحاول نعرف ايه هي. فهل هتبقى القاعده بقى انه لا يجوز نشر فيديوهات رأس؟ لا مش هتبقى قاعده جزئيه ابدا، مش هنقدر. انا عامل قاعده اساسيه، لان الناس اللي هي بتيجي ترمي لينكات وتمشي، فهو عملت قاعده ومكتوبه اول رولز انه ايه، ما فيش حد يحط لينك الا ما يكتب معاها فقره ده ايه وده اهميته ايه مثلا وكده من عنده. في محاوله برضو للتحديد اللي هو ايه، يوم جاي عامل بالونه اختبار كده ويقوم رميها ويشوف بقى الناس ترد فعلها عليها ويعمل الفيلم ده. لكن ما اقدرش احدد من ناحيه الموضوع، أقول بس هنتكلم في موضوعات ثقافية، موضوعات فكرية بس. لا هيبان مع النشر والحذف والتنبيه. أيوة كده بالممارسة. النقطة هنا بقى دلوقتي من التجربة اللي احنا مرينا بها دي، ايه القاعدة اللي ممكن تتاخد وتتحط كمادة رقم 6 في الرولز؟ وهو ده الحتة الغايبة، يعني أقصد في النقاش، ان كله عمال يناقش ايه، هو عمال يناقش في حته ايه، ان انا حقي وتم الاعتداء على حقي بان هو يتعمل لي ميوت وكده. انا عايز اقول ان تصوري عن الجروب انه يجمع نخبه من الناس المفكرين والاساتذه والباحثين اللي عارفين هم بيقولوا ايه وبيقولوا ازاي، دكتور عاصم، جمال عمر، دكتور عبد الباسط، دخل ناس كبيرة، أسماء كبيرة برضو زي الدكتور عبد الجبار الرفاعي، دكتور محمد يسري، دكتور أحمد سالم. المفروض إن هي النخبة دي هي تكون قوام الجروب، ومشاركات طبعا الناس مطلوبة، الناس تخش وتشارك وكذا، ولكن الضبط والربط بيجي في الإطار الأخلاقي والقيمي والفكري والعلمي اللي بيتتسم به الشخصيات دي. يعني انا بتكلم بطريقه معينه ما يخرجش عنها، الدكتور عاصم بيتكلم بطريقه معينه ما يخرجش عنها، انا مش هحط فيديو رقص وانت يا جمال مش هتحط فيديو رقص. ف البوستات اللي تطلع لو هي متماشيه مع طريقه تفكير وتصرف وتحاور وطرح الشخصيات المفكره ديت النخبه ديت يبقى جميل جدا. لو الموضوع خرج لانه يكون في ايدين الجماهير بصراحه هيبقى مختلف عن تصوري انا، لانه كان حتى كلمه اسم الصالون اسم جميل، انا بظن بيه على اي صالون تاني يكون على المشاعر. وطبعا انت عامل شغل كبير جدا مع الناس اللي بيشاركوا اللي بينشروا واللي بيتحاوروا، وبتعمل لهم حلقات وفيديوهات بيناقشوا فيها وبتطرح معاهم قضايا، وده شيء جميل جدا، وهم شخصيات محترمه يعني في اغلبهم، والامور ماشيه بشكل جيد، ما عدا بس حتتين اللي هو انفلات اللي مش متناسب مع السمت بتاع النخبه المفكره دي، ومسائل زي مسائل الالحاد اللي ملهاش حل يعني بنوصل فيها لحيطة سد وبنشتم بعض في الاخر. ده توضيح برضو علشان تبقى عارف انا يعني تصوري عن الجروب ايه او كان ايه. تصورك حاجة وان انت ما بتمارسش وما بتشاركش دي حاجة تانية برضو. ما دي حاجة تانية، هو انت الظرف وحش. ايوه انا فاهم، لانه ايه الجروب ده مش بيتشكل بس بان انت تصورته وانت قاعد من 3 4 شهور. طبعا الممارسة والوجودك بيشكل فيه، ف ما ينفعش ان انت يبقى معاك الكيكة وتاكلها وتبقى معاك برضو، ما هي يا تاكلها يا تبقى معاك. فلكي يكون بالشكل اللي انت عايزه لابد انت ايه تبقى موجود. الحاجة التانية، انا حطيت فيديو رأس، ما انا حطيته النهاردة مش انا حطيت فيديو رأس، هذا في سياق الدراما. حطيت واحد في سياق برضه هو نفسه متابعته. لا ما انا لما كتبت البوست، عن الموضوع اللي حصل حطيت وان هذا الشخص قد حط هذا الفيديو يعني فماذا ترون يعني، عشان الناس تاخد وجهة نظرها يعني. ايوه متوظف دراميا بشكل جيد. شفت انت بقى التوظيف، هي دي، ان مش الكلام بقى مش الموضوع، مش انه هو ان هو عايز يعمل الموضوع فرفش، هي دي الحته اللي غايبه في الموضوع، واللي غيبها ان هو ايه اتعمل له ميوت، وهو وانت لما كتبت له وعملت له الاعتذار الكبير ده وبتقول له كده، فاقول لك ايه انا مش بوجه الكلام لك، بس ايه ان انت تبقى مظلوم ومحروم من انت كمان ايه تعبر. هو برضو مش داري بحته انه اذا كان تعبيرك داخل الجروب بهذه الاهميه لابد ان انت تحافظ عليها برضو، لانك انت ممكن تفقدها. صحيح، يعني هو وهو ده كان اللي انا هعمله له، انت بس انت اللي اديته الاعتذار بدري بدري، انا بس كنت مستني له كنت بقى اخيره كده، انا قدامك خيار من اتنين كده، انا طبعا بهزر دلوقتي بس كان جايبها كده، انا هقدم لك اعتذار بس تخرج من الجروب، فعليك بقى ان تختار ما بين خروجك من الجروب وما بين الاعتذار. شوف انت بقى تضحي باي واحد، لان هو برضو يا سيد ده هو انت ما تعرفش الشخصيات، يعني مش بتكلم عليه هو تحديدا برضو دلوقتي كده، اصبح الصالون ده المساحه الامنه لهم ان هم يتكلموا، ومفيش حد يدوس على طرف للتاني. انت ما تعرفش كميه المجهود اللي بياخد مني كل يوم ان انا اعمل ريفيو لكل التفاصيل عشان اشوف مين اللي بيدوس على ضفر مين. يعني مثلا من يومين هالة كانت كتبت حاجة، وفي واحد برضو اسمه عبد الرحمن من المغرب دخل كتب لها حاجات، وبعدين في تعليق قام كاتب كده ايه جملة وهذا لا يليق بك. انا قمت ماسك بقى جمله وهذا لا يليق بك دي، ان هي دي بقى نقطتي انا بقى كادمنز، كان ان هو ايه ان هو خرج من اطار ان هو بيدي راي الا انه يبقى وصي تقييم. يقدم ايه، ايه اللي صح، ايه اللي صح لها وايه اللي ايه اللي لا يصح. وكده انت تعديت دايره ان انت بتقدم راي وموقف وبتاع ودخلنا بقى في الايه، في الصراع في الجزئيه دي، ان فين حريتك تقف. حتى هاني ده النهارده بيتكلم برضو، ففي واحده اسمها نهى علقت على البوست اللي انا كاتبه وكتبت يعني، فهو داخل يكتب لها ان ازاي ان هي تعليقها ايه بيناقض نفسه. قمت ماسكها له برضو ان زي ما انت ليك الحريه اللي انت عمال تطالب بيها بان الناس تقول وايه وايه وايه وايه، هي لها الحريه انها ايه تقول رأيها. فهو قال طب انت ليه ما قلت لهاش الكلام ده وهي بتسخر من الحريه. فقمت انا كاتب له بقى البوست اللي تحتها التعليق اللي تحتها، هي الحريه دي خالتك؟ ما هي تسخر من الحريه زي ما هي عايزه. اولا هي لا تعلق على تعليق، يعني لا توجه الكلام لك، هي بتعلق على بوست انا حاطه فبتقول رايها، انما انت بتعلق على تعليقها فانت بتقول لها هي الكلام مباشره، وهو ده الفرق. يعني اقصد ان ايه، وجودك وممارستك هو اللي هيعمل اللي انت عايزه، بدون ده اللي موجودين هم اللي هيشكلوا الجروب، المشاركين هم اللي بيشكلوا الجروب، فمش هتيجي من فوق بس كده ان احنا ايه نعمل سلطة. والا هقول لك بقى كده يا سيدي يا رحماني، خلاص انت اللي هتبقى مسؤول عن تحرير البوستات، فكل بوست هتروح للسيد الرحماني هو اللي يعمل ابروف. اشتغل انت بقى، اشتغل اديتر بقى. صوتك انت قافل الميكرو، انت موجود ومتابع لا انا ما بعملش ابروف، انا ما بعملش ابروف للبوستات، انا بتابع بعد النشر كل حد ممكن ينشر ونقدر زي ما انت عملت كده، ان هو ممكن نقول ده صح وده غلط، بس الصح ليه وغلط ليه واعلانه. نعم. انا عارف طبعا انت عايز تشير الموضوع عشان ياخد اهتمام، لكن في النهايه برضو القاعده راحت في الموضوع. نعم. انت ما تتخيلش بقى الهجوم اللي هو اتكون عليه لما انت عملت بقى الاعتذار ودخلت بقى، والناس بقى دخلت بقى ايه ما صدقت انت فين يا سيد يا رحماني واحنا عمالين مستنيينك، وعمل بقى الفرع ده، فهو حس ان هو ايه انه في سمكه قرش طالعه له ولا حوت طالع له من تحت الميه، هو ما كانش داري بالموضوع يعني. نقطتي برضو تاني هكررها تاني اهو، وجودك هو اللي هيشكل المجموعة الجروب بالصورة اللي انت عايزها. انا بس عايزك تبقى مقدر انه يعني المرحلة عندي صعبة شوية. انا ما طلبت منك حاجة بقى دلوقتي، احنا ايه بنتكلم فيما يجب ان يكون. انا عمري لا كلمتك لا انت ولا عاصم ولا عبد الباسط في المشاركة، وانا قاعد بقى صاحي نايم بالجروب لحد ما مراتي يعني ايه شدت شعورها يعني، لاني بحاول مش هتجد الناس. انت بتزرع اللي انت شايفه ده يعني، انا دلوقتي بكره هيبقى اللقاء رقم 14 في قراءه كتاب مفهوم النص. انت تتخيل ان في ناس بتقعد 3 4 شهور بتقرا كتاب يا سيد، وبتتقابل كل يوم سبت بتتناقش في الموضوع ده، بيعمل تراديشنز، بيعمل قواعد حوار. مش هتيجي بقى من انا احط لهم كده ايه القواعد من اول بتاع لسه هيت واحفظوا القواعد، لا بالممارسه، او ان هم دلوقتي ايه بيتنافسوا على كل واحد عايز بقى يبقى هو من ضمن الخمسه علشان الشهر اللي جاي يقدر هو يطلع صوته بالموضوع اللي هو عايز يتكلم بيه. نعم. ده الحوار بتاعهم ده بيطلع يعني بيطلع عيني انا، لان يبقى بختار انا، مش انا اللي بختارهم على فكره، بشوف الليسته بتاعت فيسبوك لاكثر 10 مشاركين، ففيسبوك بيحطها على على البوستات اللي هم عاملينها، وعلى عدد الكومنتس وعلى عدد اللايكس، يعني اللي هو الرياكشن ليهم. يعني انا باخد الكريتيريا بتاعت ايه، عدد البوستات وعدد الكومنت، مش مهتم معانا بموضوع اللايكس ده، وباخد العشرة. فأقوم إيه، باعت لأول 5 من 10، مش أنا اللي اخترته، هو يعني الاختيار قاعدة موضوعية منفصلة عني، وأطلب منهم، لأن في أحيانا منهم بيخجل أو بيبقى مش عايز يظهر في الصورة أو مش عايز يتكلم صوته بتاع، ولو حد اعتذر باخد اللي بعد منه، وهكذا. وبعدين أقوم أعمل لهم جروب، ده عشان يختاروا بقى الموضوع اللي هم يتكلموا فيه. ده حوارات وحوارات يا سيد، يقعدوا بقى 2-3 كده يعني، وانا لازم ارعى المواضيع دي كلها وادخل في وقت ما يتوقف الحوار. فاقصد ان ايه، الحاجات ديت عايزه زرع. الدكتور عبد الباسط فاكر كلامه على الكلاب هاوس، طلع عيني الكلاب هاوس، لابد من تواجدنا على الكلاب هاوس. طيب يا دكتور عبد الباسط ما تعمل وساعدك، يعني نفس الحكايه دلوقتي بقى كل يوم 2 بقت في حلقه على كلاب هاوس شبه عمود للدكتور عبد الباسط، هو بيجي متاخر برضه، بس انا اللي مزروع وقاعد في الموضوع، مقدر الوقت اللي انتوا بتمروا بيه والظروف اللي انتوا بتمروا بيه. نعم بقول لك ان شاء الله تكمل ما تملش. لا مش ملل، ما هو اقصد ايه، انا بحاول ازرع يا سيد، مش يعني مش هنلاقي الناس اللي هم كده، ما انت شايف الجو الثقافي كله عامل ازاي. يعني كان في حلقه على كلاب هاوس كنا عاملينها، وقعدت بقى يعني ساعتين بدير الحوار، وبعدين قلت بقى خلاص يعني ده ربع ساعه الاخيره، كل بقى يقول كلمات ختاميه. فواحد بقى اللي هو ايه، عمره ما شافني يعني ولا عرفني، بس دخل كده، وكانت هاله موجود، فصديق ليا بيقترح ان هو يعمل مناظره مع السيده اللي موجوده هنا، اللي هو نظام بقى الاحراج ليها يعني، والاحراج وانا اصلا يعني كمان ايه، مراتي قاعده عماله تزن عليا، وانا عملت الموضوع ساعتين وفضل 10 دقايق يعني. مسكت الموضوع ان احنا ما بنعملش مناظرات، وصديقك ده اللي هو ملوش لسان يتكلم، يقدر يخش ويتكلم، وانت دخلت اتكلمت مش بوسطة ولا حاجة، ان انت ازاي تعمل التقاليد ده، هيجي بالزرع بالممارسة، مش بممارسة السلطة اللي هي سلطة الجبر. ما هي مشكلتنا ان التحديث كله عندنا بالجبر، الجماعة اللي عايزين الجنة برضو عايزين برضو يجيبوها بالجبر، انما الحوار ده ان انت لما عملت اعتذار لاخونا ده بقى يعني ايه، في ايدك زي العجينه، ما هو شكله وداخل نعم، من منظور هرمنوطيقي اعتذار مش اعتذار. انا فاهم، بس بيوريك العقليه بتاعته هي ساذجه لحد فين. بس هي الفكره ايه، انه يعني بمشاركه، هو ده اللي هيزرع، مش مجرد بس ان احنا نمارس سلطة، ما ممكن نمارس سلطة بكرة وخلاص الموضوع يبقى برضه هيقفل برضه. دكتور عاصم انا سمعكم، انا يعني اخشى ان انت تكون تعبان او مرهق. لا هو بس بنطول على في الموضوع يعني، فهو ايه بيجمع الاطراف، فاحنا برضو مش عايزين نجور عليه ويبقى كلامنا كله عن هذا. لا اصل الموضوع برضو يعني انتوا بتحكوا عن تجربه مريتوا بيها، فعشان كده يعني انا بستفيد من الحوار حولها، بس مش هبقى لي دور فيها معنا. طبعا الفيديو اللي جه لو كان ده بس اللي طلعنا بيه فشيء كويس يعني، ما اعرفش عايز ايه بصراحه خالص. شوف نظره عينيه وهو بيبص من الجنب كده على الشاشه. لا الفيديو حلو، ما فيهوش يعني ما نقدرش. مين عزيزه دي يا دكتور سيد؟ والله بيطلع كده جواهر كده من وقت لاخر. انا اعرف واحد كان زمان كان في جواهر بس انا بحاول ابتعد عن المناطق الملتهبة ديت لان احنا مش ناقصين. يعني يا مسهل انت بقى، يعني ايه موضوع تجديد الفقه بقى، وصول الفقه مرة تانية بقى، هنحتاج منك مداخلة بقى كده على سبتمبر. هيبقى نفس الموضوع، انا كنت عملت حلقة في عند في قناة تانية، ما انا شفت التسجيل بتاعك انت كنت قلت لي عليه. عايز تعمل ايه؟ ايوه تمام، نبقى نرتبها ونتكلم فيها ان شاء الله. السؤال انا كنت عايز اسالكم انتوا الاثنين بالنسبه لكريم الصياد، لان كنت سالته عنه مره واحده انتوا الاثنين مع بعض. الكلام ده المره اللي فاتت، وبعدين هو جه يا دكتور سيد شارك في المؤتمر، فحظه بقى جه وانا قاعد مترصد له الحقيقه، فجه الكلام برضو وعمل المداخله بتاعته عن التفسير وعلى تفسير الوسيط، يعني اللي كان طلعه مجمع البحوث الاسلاميه في سنة 73 وإعادة نشره سنة 92 أو 93 حاجة زي كده، فقال نفس الكلام برضو. تقريبا أنا تقدر تقول كده إيه، نقدت له الثلاث نقاط اللي هو قالهم يعني، وما قدرش يا عيني يقول حتى اسمي في الرد. هو المؤتمر كان متسجل، نزلت فيديوهاته على يوتيوب. هو متسجل بس مش عارف ده نزلت ولا لا، مش عارف احنا يعني نزلت على شفت القناه ما نزلش على حاجه. بس هو ده كمان يعني، نعم مؤتمر كبير موضوع كريم. لا انتوا اتكلمتوا مع بعض، تقصد ايه في موضوع كريم الصياد؟ حسن حنفي كان دايما بيتكلم على ايه، ان الموضوع موضوع لغه، احنا نغير المصطلحات. فكل اللي عمله، كل اللي عمله كريم هو خد التقسيمات بتاع جولد زيهر الاربعه وحط عليها عناوين تاني، يعني التفسير بالروايه يبقى هو ايه التفسير التاريخي، وبعدين التفسير البلاغي بتاع الزمخشري اللي كان عامله ده، والتفسير الإشاري هو عمل التفسير ايه مش فاكر اللفظة اللي هو استخدمها، وبعدين كلمة جولزيهر كان اتكلم على التفسير الاجتماعي بتاع محمد عبده وسماه التفسير الاجتماعي. هو أخونا كريم قال لك التفسير الموضوعي، ماشي كده؟ وهو نفس الحكايه برضه لما يتكلم عن التفسير الوسيط قال بقى التفسير الموضوعي بتاع محمد عبده. فانا لما مداخلتي على انه ايه كلمه التفسير الموضوعي دي فيها مخاتله، اللي انت رحت دورت على كلمه المخاتله ولقيت ايه هم مستشهدين بالصياد، الاستشهاد بتاعهم بماذا يفعل الصياد، فقال لي شوف انت قلت المخاتله عن الصياد وطلع خاله الصياد من خلال على الصياد الفريسه. ده كتبها لي سعيد كتبت فيها مخاتله، فانا حبيت اجيب مثال يعني، فلقيت قال لك على طول طلعت في القاموس خال الصياد الفريسه، اي اختالها يعني ضحك او خدعها. انا قلت كلمه التفسير الموضوعي فيها مخاتله، لان الموضوعي بتاع معنى اوبجكتيف وموضوعي اللي هو ايه الموضوعات، ومحمد عبده ما عملش اي من الاثنين، يعني محمد عبده ما نقدرش عليه تفسير وتفسير موضوعات، ما جمعش الموضوعات. محمد عبده النقطة الأساسية بتاعته إنه قال إن القرآن كتاب هداية، مش جاي يعلمنا فيزياء وكيمياء وأحياء ولا كتاب هداية، واعتمد التمثيل والفهم التمثيلي إنه بيقدم تمثيلات مش بيقدم تاريخ. لكن اللي اتكلم على التفسير الموضوعي اللي هو يجمع موضوعات هو أمين الخول، دي كانت النقطة اللي أنا قلتها على كلام كريم الصياد. وبعدين كان في جزئيه برضو خاصه بالمقاصد، المقاصد الشريعه وكده. فكل التعليقات يعني عاصم برضو علق على على المداخلة بتاعته، واسمه حسام الدين درويش برضو علق على المداخلة بتاعته. بالنفي ولا بالاتفاق ولا؟ عاصم كان عنده استفسارات هو بقى يقدر يقولها، وحسام درويش كان بيربط بقى الموضوع بقضايا هرمونوتقية أوسع وكده. بس بشكل عام هو بقى في الخمس دقايق اللي هو كان بيرد عليهم ما ردش على أي نقاط، ذكر بس اسمه حسام درويش والأستاذ الدكتور عاصم حفني ونقطته، وهو إيه بقى بيحاول يعني. أنا أتفق معكم يعني اللي هي حتة إيه، هو لما بياخد الضربة كده بيتفق معكم، ولما الدكتورة وقفته وقف اللي هي كانت بتدير الجلسة يعني. بس يعني لم في وجهة نظر أنا اللي هي ممكن تكون متحيزة يعني، ما جاوبش على سؤال ولا أضاف إضافة. وأنا قلت الجزء الخاص بالمقاصد، إن المقاصد هي هي هي محاولة للحل منذ النصوصية اللي وضعها الشافعي، لأن النصوص طول الوقت محدودة والوقائع غير محدودة، ودايما في وقائع جديدة، فكل ما يبقى في وقع نبحث لها عن نص أو نبحث لها عن وقع أخرى نقص عليها سببت مشكلة. ففي سعي دائما للوصول إلى مبادئ عامة من زمان، هو بقى كان بيتكلم يعني بداية من الدبوس، أنا قلت حتى من بدايات ما وضعه الشافعي، وبعد كده برضو الجويني والغزالي والآخر لحد الصياغة اللي هي عملها الشاطبي. وقلت برضو إن إزاي مسألة المقاصد في القرن العشرين، محمد عبده هو اللي استدعى الشاطبي تاني في في في المقاصد، بس المغاربة والتوانسة والمغاربة عموما مسكوا في المقاصد في محاولة منهم لمواجهة التهميش الذي يواجهونه من المشارقة، فحاولوا يقولوا أن المقاصد علم مستقل عن أصول الفقه، والمشارقة حاولوا يعملوها أن هي المقاصد فرع ومن ضمن الأصول. بس قلت برضو أن المقاصد في 40 سنة الأخيرة مع فلوس الخليج تحولت إلى سبوك، بقى كل حد يحاول يبرر فكرة معينة يوم لزق جنبها كلمة الإيه المقاصد، حتى لو ما أصدش. ها؟ حتى لو ما أصدش، حتى لو ما أصدش، ما هي سبوبة بقى من أول زكي يماني والمركز الكبير اللي عمله للمقاصد وانفقوا عليه، ودلوقتي بقى فيه يعني في كلية الحقوق في أقسام يعني. حقوق اسكندرية كان الدكتور إمام عامل شغل، عامل موسوعة عندي هنا، هي موسوعة كبيرة جدا، بس مش في المقاصد كفن يعني، في اللي كتب المقاصد والإشارات على المقاصد عاملها كما الإمام يعني. ما كل ده كان لأن الفلوس بتاعت الخليج كانت بتتصرف على المقاصد بالزبط. لأن برضو في لب في الموضوع، وأنا قولت كده إن هو يعني الوهابية ما هي نزعة ضد المذهبية، يعني المذهبية اللي موجودة في الأزهر وفي الزيتونة وفي في القرويين وكده، بمساعي ان احنا هنرجع لفقه الدليل مباشرة، فمش هنتبع بقى المبادئ اللي موجودة داخل ايه داخل المذاهب اللي حولت المذاهب الى قلاع منغلقة على نفسها. فالمقاصد تحل الاشكال. احنا مثلا عندنا في الشرق السنهور يعتمد على الفقه المقارن، محمد عبده اتكلم على الفقه المقارن يعني ايه ما نلتزمش بمذهب معين، لكن المغاربة مثلا المذهب المالكي محجمهم، فبقت المقاصد هي المخرج، مخرج من زنقة النصوصية اللي هي لازم أنا كل حاجة أجيب لها نص. وأنا مش معترض على الكلام، أنا أقول لي كل الجهود حتى الآن إلى حد كبير بقت سبوبة يعني. السنهوري أنجز بكلامه عن فقه المقارنة، طلع حاجة. شوف أنت بقى اللي اسمه إيه ده، أنا دايما أقول الرنتيسي على يعني الرنتيس الله يرحمه، بس هو الدكتور بتاع المغرب اسمه ايه؟ الريسوني. الريسون، انا اقول دايما انسى الريسون اقول الرنتيس. الريسون كواحد يعني تابع، وبرده العوة ومحمد امام وشله كبيره جدا دلوقتي موجوده يعني. بس ما انتجتش. يعني كان في مؤتمر في تركيا برضو عامله مركز المقاصد بتاع اسمه ايه ده اللي هو وزير البترول السعودي السابق ده زكي يماني، اتعمل في تركيا ثلاث ايام برضو، كل الموضوع عشان الرحلات والسفر والإقامة والحاجات دي كلها، بس تدور بقى على المنتج. هي المقاصد كانت تحولت إلى موضة، وقفز على الموضة ناس يعني عجبتهم عشان بتحللهم مشكليات صغيرة، ولكن هم عندهم حدود فوظفوا المقاصد في الحاجات اللي هم عايزينها، وبعد كده فرغوا المقاصد كلها من مضامينها وما عادش فيها أي شيء نافع إلا بس شوية الحاجات اللي طلعوها، يعني بعض الأحكام الجزئية اللي هي بعيدا عن حرفية النص هيقول لك هناخد بالمقاصد، زي مثلا زكاة الفطر اللي بتطلع مال ولا تطلع حبوب، فبيطلع إيه كارت المقاصد في حاجة زي كده. إنما لو دخلت له في قضية أكبر من الثوابت، تعتبر من ثوابته أو هو معتبرها كثوابت، مهما علم المقاصد أو بحوث المقاصد قالت له إنه ينبغي تجاوز حرفية النص في القضية دي، هو لن يتجاوزه. فكانت الفكرة أو النتيجة النهائية إن أحمد الرئيسوني والتاني اللي اسمه وصفي عاشور يعني المجموعة كلها، يعني الشلة دي كلها بوظت الموضوع، وهم بيحتلوا الكدر لأن الناس عندها حس ديني وعاطفة دينية، بياخدوا سكسيه كبير جدا عند الجماهير، وبقى خلاص رموز علم المقاصد الرئيسوني ووصفي عاشور وبعض الناس اللي بيدندنوا حواليه للأسف يعني. والإخوان مهما يعني حطوا أقدامهم في مكان بيبوظوه للأسف يعني. احنا كده ما يعني ما فيش اي حد تاني هيشارك، شكله كده الساعه 10 ونص. لا، وعبد الباسط كان هيبقى عنده عمليه فهو تقريبا مش هيجي. هي الموضوع برضو خلي بالك، احنا الاربعه، احنا الثلاثه كده ومعانا عبد الباسط، هو ده اللب بتاع الموضوع لسه لحد دلوقتي. انا كنت عندي اقتراح برضو، احمد مسافر لبنان، احمد عبد السلام رايح بيروت من اول اكتوبر يعني يرجع بالسلام. كان في عندي اقتراح، كان في عندي اقتراح برضو اتنين. اليمين بن اليمين ده من الجزائر، هو باحث جزائري وكان عامل رسالة الماجستير بتاعه الدكتوراه كان عن نصر ابو زيد، أمازيغي هو من الجزائر، إنسان زي أحمد سالم كده، إنسان طيب ومشارك وبرضو إيه منعزل يعني مش لاقي حد يتكلم معاه في الأفكار اللي إحنا بنتكلم فيها ديت يعني. التاني أنا ما عرفوش يعني شخصيا، ما تعاملش معاه بصورة كبيرة جدا، اسمه هاني نسيرة. في أنا نسير، أنا شخصيا بس عارفه دار علوم، وهو كان شغله عن ابن تيمية متاهة الحاكمية، آخر كتاب لي ما شفتش أنا الكتاب بتاع الحاكمية لسه. متاهة الحاكمية هو عمل عنه، كتب عنه مقال محمد يسري. دي أنا شفت المقالة بتاعت محمد يسري فعلا، بس ما شفتش كتاب. هو من الصعيد من المنيا أو حاجة زي كده، كان عنده مشاكل، عمل فيديو عنده مشاكل، حد خد منه أرض من بلديات وحاجة زي كده، كان بيشتكي. هو برضو النمسي تقريبا شكله كده يعني، ما مدام عرضه مشاكل وضعيه يعني. برضو عمل قرشين وبتاعه كده من بيمشي أموره يعني، خصوصا بقى لموضوع ابن تيمية والدفاع عن ابن تيمية وسوء فهم ابن تيمية والحاجات دي يعني. فدولت اسمين ممكن لو وفيته أحاول أتصل بهم. لا ممكن اليمين بن اليمين، اليمين اليمين بقى يعني، هو اليمين. نعم. ببعت لك، كنت انا عملت السنه اللي فاتت لما كنا بنعمل موضوع عن نصر ابو زيد يا عاصم، فهو كان في حلقة منه هو كان مشارك فيها يعني، فبعت لكم كويس بعتها لنا لو سمحت. انما هاني انا ما يعني ما تعاملتش معاها، هو كان اتصل بيا وطلب مني كتب وبتاع وكده، لكن ما اعرفوش شخصيا يعني. انا برضه ما اعرفوش شخصيا، بس عارف يعني شفته على الفيس اكتر مره يعني، وعندي صديق على الفيس. طب كويس. والمتابعه بتاعت شغلنا كويس، انت شايف اللي هي بتاعت صالون تفكير، مش الحلقات انت بتعملها الثانيه اللي بتطبقها. بس خلي بالك ان احنا في الصيف دلوقتي، احنا في الصيف دلوقتي المشاهده اصلا بتقل في الصيف. بس الاستمراريه يعني اللي انت عملتها دي كانت جميله، واللي قبليها برضو اللي هي كانت عن الاصوات في القران برضو جميله. في شغل يعني، انت لو شفت دلوقتي كده اللقاءات اللي احنا عملناها ديت كبلينج ليست، فتحس ان في حاجه بتتسوى على العين الورانيه بتاعت البوتاجاز، مش اكل بتاع كل يوم ده، هي حاجه بقى اللي هي بتسوي يعني نعتقها كده. بس دكتور سيد ما حضرش المره اللي فاتت، ما حضرش الحلقه بتاعت. لا انا تابعت، انا كنت كتبت على الماسنجر ان انا يعني مش هقدر اكون موجود، ف يعني كنت في الطريق في وقتها، فتابعت بالفيديو الحلقه كلها وسمعت طبعا المحاضره يعني. ايوه طبعا المحاضره من اولها لاخرها، وهي كانت قريبه من محاضره تانية ليك في قناه تانية، فكان بالنسبه لي مذاكره تانية يعني، وسمعت طبعا المشاركات يعني والاسئله لا لا لا ما فيش ملل ابدا، لا الموضوع شيق، ولكن كان عايز مداخلات قوية برضو عشان يعني يطلع حاجات أكتر يعني. الناس مداخلاتهم كانت حلوة، ولكن كان ممكن تبقى أقوى يعني، بحيث أنه يكون في مزيد من الحرارة والإثارة. الموضوع أصلا الموضوع مركزي يعني، موضوع العلاقة بين الله والإنسان أو الشريعة والإنسان يعني، ده مركزي، ده ممكن يتعمل على حلقات الحقيقة. صحيح يعني اللي عمله الدكتور عاصم اللي حضرتك عملته ممكن كان مدخل تأسيسي كده أو افتتاحي، بيدي نظرة عن أقوال بعض العلماء القدماء وموقفهم من القضية يعني، وبعد كده ممكن نتوسع وناخد فيها جوانب، يعني نعتبرها كده، وإن شاء الله يمكن ينفتح الموضوع مرة تانية من زاوية تانية. مش يمكن بقى سبتمبر اللي جاي، خد انت برضو الله والإنسان من الزاوية اللي انت عايزها. صحيح. انا عندي موضوع انت قلت لي عليه ما تحضر. لا لا لا، ما هو انت ممكن تربط الموضوع، انا بجر رجلك. انا بذاكر والله، بذاكر في المعلومة اللي هي باللغة الإنجليزية، وبيدونا واجب زي العيال الصغيرة يعني. انا مزعج جدا من الموضوع يعني. ربنا يعني. ولكن انا ما بحاولش ولا حاجه، انا عايز لما انت تكون راغب يعني، بس بنكشك. انا ببقى في الشغل، ببقى في الشغل وبركب العربيه وبفتح الـ اسمه الزوم علشان اتابع لمده 4 ساعات بمشاكل الانترنت، بمشاكل اللغه الانجليزيه اللي هي طبعا مش لغتي الاولى يعني، اللغه الاجنبيه الاولى، فالعمليه متعبه شويه. الموضوع هيستمر لغايه اكتوبر. ربنا في واجب عليا متاخر الحقيقه. لا ربنا يقويك، كان الله في العون يا دكتور سيد. ربنا يقويك، الله يبارك لك يا دكتور. يا موسى بس احنا مع بعض يعني ان شاء الله. طيب طب احنا كده يعتبر يعني متفقين الحلقه جاي احمد عبد السلام، وهو عارف ان شاء الله يكون يعني مرتب نفسه يعني ان شاء الله. ماشي، بس هو ايه اللقاء بتاعنا ده، هو بس احنا بس عشان الصيف برضو ممكن يعني نفيص شوية الشهر ده والشهر الجاي. لقاءنا يعني بنركز على الحاجات الإجرائية، بس انا عايز بقى نخش مع بعض في حوار في شيء من العمق في جوانب بقى يعني في اللقاء ده، حتى لو انت مش هتعمل عنه محاضرة. تقصد يعني نعمل مداخلات على موضوع احمد، الموضوع اللي هيتولى احمد عبد السلام؟ لا انا بتكلم دلوقتي يعني مثلا النقطه اللي طرحها السيد دلوقتي على الله والانسان، وان يكون اللي انت دخل مدخلك ده كان هو المدخل او البدايه، ومحتاجين نجيب جوانب تانية. ممكن نبتدي ده في حوار بيننا دلوقتي، مش دلوقتي يعني النهارده، يعني في اللقاء اللي هو النصف الشهري ده، فنمسك الموضوع بتاع الله والانسان ده انت خدته ما بين الـ الـ الـ في مساله الفقه والشريعه، ممكن ناخده من علم الكلام، ممكن ناخده من اصول الفقه، ممكن ناخده من اللغه والبلاغه في تصورات علاقه الدل بالمدلول اللي عبد الباسط دخل بيها في الموضوع. لان النقطه ديت انا بكلم عبد الباسط فيها بقالي من 2014. قلت له يا عبد الباسط انت قاعد على منجم ذهب، لانه علاقه الله بالعالم بتتجسد في ايه، هي العلاقه بين اللفظ والمعنى والدل والمدلول والكلام المجازي والكلام الحقيقي، كل دي تصورات بتيجي من العقائد، هي اللي بتشكل تصورات اللغه. صحيح. بس هو كان ايه مرعوب من الاقتراب من القران. دلوقتي عبد الباسط بقى يعني ايه بيتحول الى مسيح، عايز يفتح البتاع ويتكلم عن العلمانيه والله. المسيح بفكرة الفداء. ضحية يعني. ضحية ضحية. ده هو يعني انا فاكر اتقابلنا في بيتي في مصر في 2014، فايه دخل فقعدنا اتكلمنا، فقمت جايب المصحف وقعدت اتكلم على سورة النجم، وهو راجل دامس الخلق وطيب، فهو يعني ايه اللي هو يعني ايه سيبك تخلص عشان ايه يلم زال ويمشي، يعني اللي هو ايه الجدع اللبش ده والكلام ده اللي هو إيه. وهو قال لي كده ايه، انا لا استطيع ان اقترب من القرآن. انا كنت بكلمه على ايه حتة ايه بقى، ان الدراسة اللغوية الحديثة من خلال القصص، الشغل بقى اللي عمله خلف الله في بداية نص القرن العشرين، انت عندك دلوقتي معارف في اللغة والبلاغة وتصور اللي هو بقى رؤية العالم والكلام ده كله أوسع من اللي كان شغال عليه خلف الله في النص القرن العشرين، وهي دي حتتك، وهي ديت ممكن تبقى البصمة بتاعتك. بس وقال لي أنا خايف من القرآن ولا أستطيع أقترب من القرآن. هو قاعد يكتب بقى الفترة اللي فاتت دي كلها على بقى الخطاب الديني وعلى التجديد وعلى الحاجات دي كلها، والآن أصبح، وشفت أنت في اللقاء اللي احنا اتكلمنا فيه على الأصوات في القرآن، فهو عنده. بس عيب عبد الباسط في حاجة بقى، أنه عايز إيه نقعد احنا كلنا نشترك في أبحاث عشان يزنوا نفسه فيكتب، اللي هو إيه عايز يعني نشترك بقى الاشتراك اللي هو نبقى قاعدين نتنفس في في في في في في ودان بعض يعني طول الوقت، واحنا مش عايزين نعملها كده، عايزين يبقى برضو كل واحد ايه بـ بـ بـ بحريته وعلى حسب الكونتريبيوشن اللي هو عايز يشايفها والوقت اللي يناسبه وكده، ما يبقاش بس هو عايز زقه برضو، وانا بحاول ازقه بقدر الامكان، لكن صحته برضو هو ربنا يديله الصحه، يعني عنده مشاكل برضو كتير. هو لو دخل في دور المسيح فما تزقش بقى جامد، الله يخليك يعني. لا انا المسيح لما دخل ايه كان يتكلم على العلمانيه، وهو بقى داخل الازهر وبتاعه وكده، فهم عملوا معاه تحقيق على فكره لما هو ايه كان كتب، وكتب عن نصر ابو زيد بقى ونشر في مؤمنون بلا حدود، وهو نزل كتاب عن ثلاثه دول، نصر ابو زيد والمغربي ده اسمه ايه جابر العلم، لا اسمه اللي بيسموه عليه الفيلسوف دلوقتي اسمه طه عبد الرحمن، طه عبد الرحمن وجواد ياسين، طه عبد الرحمن وعبد الجواد ياسين. خلاص يا جماعه كده احنا اعتقد يعني ايه يلا يبقى كده هنلتقي الجمعه الجايه ان شاء الله. لا مش اللي بعد اللي بعدها بعد اسبوعين، ويبقى احمد بقى هو اللي يقدم المحاضره بتاعته يا مساعد. تمام، بارك الله فيكم يا مساعد ومساءكم طيب. ولا تحب يا سيد سيد. دكتور سيد بقالنا كتير ما شفناكش والله. ايوه يا دكتور احنا ان شاء الله نعمل نعمل حال سريع كده على زوم ولا نلتقي نعمل سريع يا زهيره يستنيرون ان شاء الله على زوم ولا هنلتقي شخصيا في فيزيكالي. هعمل لكم اقتراح نعمل اقتراح.